الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة إن والدتها متعبة بالمستشفى لها أكثر من 5 سنوات على هذه الحال، وأشارت عليها أن تذبح ذبيحة وتتصدق بها للفقراء، هل هذا يجوز أم هو شرك؟ وجزاك الله خير. الحمد لله، هذا أمر لا بأس به إن شاء الله، لأنه من باب الصدقة عن هذه المرأة المسكينة. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها وأن يشفيها وأن يعافيها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابها كفارة لذنوبها ورفعة لدرجاتها. فهذا لا بأس به، كونكم تذبحون ذبيحة ثم تتصدقون بها على الفقراء بنية التعبد لله عز وجل بإيصال ثواب هذه الصدقة لهذه المرأة، ومن باب التسبب مثلا في دعاء الفقراء والمساكين إذا أخذوا هذا اللحم يدعون لها بالشفاء والعافية، فإن دعاء المحتاج والفقير والمسكين عند الله عز وجل أرجى في الإجابة لفقره ومسكنته وانقطاع علائق الدنيا به، فهذا لا بأس به، ولا سيما أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى جعلوا من جملة ما يستشفى به كثرة الصدقة، ويروون في ذلك حديثا يرفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه داووا مرضاكم بالصدقة، وهو حديث فيه نظر، حديث فيه نظر، لكن على كل حال فعل الطاعة، فعل الطاعة له دوره في الشفاء وله دوره في الصحة وله دوره في انشراح الخاطر وانبساط النفس وانشراح الصدر، كل ذلك من آثار الطاعة. فأنتم تذبحون عنها لله وتتصدقون بنيتها لله عز وجل، ثم بعد ذلك يدعو لكم الفقراء ويدعو لكم المساكين والمعوزين، ولعل هذا الدعاء يوافق بابا من السماء مفتوحا فيستجيبه الله عز وجل، فهذا ليس بشرك ولا يدخل في قضية الشرك، والله أعلم.